بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا الحلقة الماضية جواز المدح على الخفين بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإن كانوا المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. ثم ناقشنا مسألة وهي: هل المدح مؤقت أم غير مؤقت؟ يعني هل مدح الخفين مؤقت بالتفصيل المذكور أم أنه غير مؤقت؟ وناقشنا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أن المدح غير مؤقت، ويعني بينا أن الراجح الذي تؤيده الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أن المسح مؤقت، وأن هذا التوقيت يعني للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. قوله هنا: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. هنا إشارة إلى أن المسح يرفع الحدث، قوله يمسح من الحدث، هنا إشارة إلى أن المسح له تأثير. ما هو تأثير المسح على الخفين؟ هو أنه يرفع الحدث، فالمسح على الحائل يرفع الحدث عما تحته. هذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن كان مؤقتا لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، ولأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة، ما دام الإنسان قادر على رفع الحدث فما في شك أن هذا شرط لصحة الصلاة. فلو لم يحصل رفع الحدث بالمسح لما صحت الصلاة به. فبهذه الطريقة نستنبط أن الحدث مسح الخفين يرفع الحدث عن الرجلين، أو بتعبير عام المسح على الحائل يرفع الحدث عما تحته. وكما بينا من قبل أنه يرفع الحدث الأصغر، يرفع الحدث الأصغر، لأن جواز المسح مختص بالحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، كما وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. إشارة إلى ما يكون به الحدث الأصغر. هذا رواه الترمذي وصححه. أيضا وجوب الغسل يندر، وجوب الغسل بالنسبة للوضوء أو لرفع الحدث الأصغر هذا يكثر جدا في اليوم والليلة، على الأقل يعني ممكن يصل لخمس مرات لكل صلاة مثلا، وجوب الوضوء أو رفع الحدث الأصغر. فإذا يعني وجب غسل الرجلين في هذا كله مع الحاجة إلى المسح على الخفين قد يكون في ذلك مشقة، لكن يندر وجوب الغسل على الإنسان، يندر وجوب الغسل، فلا يشق إيجاب غسل القدم بخلاف الطهارة الصغرى. ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة، وفين في الغسل، ويجب في الغسل غسل ما تحت الشعور الكثيفة لأن الغسل نادر، لكن هل في الوضوء يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة؟ كان إنما يجزئ غسله أو مسح إيه؟ ظاهرها. ولذلك أما بالنسبة لوقت المسح وابتداء وقت المسح، يقول هنا: من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ذكرنا وجه قوله أو وجه عطف العاصي بسفره على المقيم. قلنا إن الإنسان إذا سافر في سفر معصية فليس له أن يترخص بالرخص التي أبيحت له في السفر الطاعة، ومنها أنه لا يجوز له المسح على الخفين. لكن هل يمسح أو لا يمسح؟ قلنا إن الراجح أنه يمسح، لكن كما يمسح المقيم، نفس الرخصة التي تباح له لو كان مقيما. لكن الذي يسافر سفر معصية، يسافر ليقطع الطريق، يسافر ليسرق أو يفعل أي شيء من المحرمات، فإنما يمسح فقط يوما وليلا. أما مدة ابتداء حساب مدة المسح بالنسبة للمقيم أو للمسافر، فهو يقول هنا يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث، من الحدث، يعني عنده أن ابتداء حساب مدة المسح التي هي يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليلهن هي تكون من الحدث. وفي هذا خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول كما هو مذهب الجمهور من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، واضح، فيحسب يبدأ يحسب المدة. بعضهم يقول من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. هنا قول يعني غريب، لكن ذهب إليه بعض العلماء، وهو أنه يقول من ابتداء أو لبس الخفين، وهذا كأنه يعني ليس بشيء والله أعلم، إنما مذهب جمهور العلماء أنه من الحدث بعد اللبس، والمذهب الآخر من المسح بعد الحدث. يعني بصورة يعني أخرى، نفترض أن هناك رجلا توضأ عند طلوع الفجر، استيقظ من النوم ليصلي الفجر، توضأ عند طلوع الفجر ولبس الخف، لنفرض الساعة 4 صباحا مثلا، ثم هذا الرجل أحدث بعد طلوع الشمس، لنفرض أنه أحدث في الساعة 7 صباحا، ثم يعني لم يتوضأ حتى بعد الزوال ليستعد لصلاة الظهر، يعني توضأ ومسح بعد الزوال، يعني الواحدة ظهرا، كيف تحتسب مدة المسح في حق هذا الرجل؟ من الساعة 7، بناء على قولي من يقول إن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، فيكون البداية من إيه؟ من الساعة 7 صباحا، لأنه توضأ ولبس الخف الساعة 4 صباحا، ثم أحدث بعد طلوع الشمس الساعة 7 صباحا، وهو من بداية الحدث صار جائزا له أن يمسح على الخفين كما سيأتي أدلة من قال بهذا، ثم توضأ ومسح بعد الزوال. فعلى قول من يقول إن مدة حساب ابتداء المدة يكون من الحدث بعد اللبس، فإن المقيم يمسح إلى وقت الحدث من اليوم التالي، يعني إلى ما بعد طلوع الشمس اللي هي لحد الساعة 7 صباح اليوم التالي. أما المسافر فيمسح إلى ما بعد طلوع الشمس في اليوم الرابع، واضح، يعني بعد 3 أيام. لكن على القول الآخر وهو أنه يمسح، تبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث، يبقى يمسح الساعة كام؟ الساعة الواحدة، الساعة الواحدة. نفصل هذا الكلام أولا ببيان مذهب الجمهور، وهو أن ابتداء المدة من أول حدث اللبس، يعني من تمام الحدث بعد لبس الخف، لأن وقت جواز المسح، وقت جواز المسح الذي يرفع الحدث يدخل بذلك. فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا، ماذا يكون حاله؟ نعيد السؤال ثاني، على بناء على قول الجمهور وهو أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، لا من اللبس ولا من الإيه؟ من المسح، إنما من بداية الحدث بعد اللبس. لو رجل أحدث مثلا كما ذكرنا في المثال الساعة 7 صباحا، المثال الذي ضربناه، ولم يمسح حتى مضى من الحدث يوم، لم يمسح على الخف حتى اليوم التالي، حتى الساعة صباحا الثاني يوم، أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا، هل يجوز له المسح بعد ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ بناء على إن إيه؟ على إن المدة 24 ساعة، فبدأ حسابها من الساعة 7 وتنتهي في 7 التالية، فتنقضي المدة في حقه ولم يجد له المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة، لا يجد له أن يمسح حتى يتوضأ من جديد ويستأنف لبسه على طهارة، لكن ما لم يحدث لا تحسب المدة، واضح؟ ما لم يحدث لا تحسب المدة. يعني مثلا لو بقي بعد اللبس يوما على طهارة، على طهارة اللبس، ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة إن كان حاضرا، وثلاثة أيام ولا يليها إن كان مسافرا. هذا مذهب الجمهور، الشافعية والحنفية وسفيان الثوري والجمهور، هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد والإمام داود رحمه الله أجمعين. قال الأوزاعي هناك يعني اعتمد أصحاب هذا المذهب اعتمدوا على رواية من ألفاظ حديث صفوان، يعني حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط ونوم وبول. واضح. فقالوا في رواية أخرى أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابات من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث. واضح. فقال الإمام النووي هذه زيادة غريبة ليست بثابتة، فهذا الدليل أولا غير صحيح اللي هو من الحدث إلى الحدث، لأنه نص على أن المدة فعلا يبدأ حسبها من بداية الحدث. نعم، لأن وقت المسح يدخل بذلك، فاعتبرت مدته منه، اعتبرت مدة إباحة المسح من مدة المسح الحقيقي. واضح ولا غير واضح؟ اعتبرت إذن أبيح له من متى يباح له المسح، يباح له من ساعة ما ينقض وضوءه، فهنا تبدأ حساب المدة، لأن هذه من هذه اللحظة يحق له أن يستعمل هذه الرخصة فيمسح في هذه المدة لما يشاء من الصلوات. وإن مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها فليس له المسح ويخلع لفراغ مدته، وما لم يحدث فلا تحتسب المدة، وكذا من المسح على القول به. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن البداية من وقت المسح، واخترها المنذري. أيضا من أدلة القول الأول قول الجمهور حديث أو بتعبير أدق مفهوم حديث صفوان بن عفان أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط ونوم وبول. قالوا يدل بمفهومه على أنها تنزع لثلاث مضينا من الغائط، ولأن الخف مانع سراية الحدث، يعني الخف يمنع وصول الحدث إلى الرجل، فتعتبر المدة من وقت المنع، أي من وقت منع الحدث عن الرجل. فقالوا لكن من غائط ونوم وبول، يعني إيه في ثلاث أيام وليهن المسافر من غائط، يعني من ابتداء الغائط، ويمكن أن يفسر أنها بسبب وليس المن هنا ابتداء المدة. والله أعلم. على أي الأحوال المذهب الثاني هذا هو الذي اعتمد هنا الرواية الراجحة في المذهب من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. المذهب الآخر مذهب الأوزاعي وأبي ثور أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث. هذه رواية عن الإمام أحمد وداود كما أشرنا آنفا، وهو الراجح المختار دليلا، واختاره ابن المنذر وقد أوضح هذه المسألة الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالة له بعنوان إتمام النصح في أحكام المدح، وهي ملحقة برسالة المدح على الجوربين للقاسمي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يقول الشيخ حفظه الله متى تبدأ مدة المسح؟ قال العلماء في هذه المسألة قولان معروفان، الأول أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس، والآخر أنها تبدأ من المسح بعد الحدث. وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، يقول ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي، ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي، ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني، فإمامهم الأحاديث الصحيحة وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح، وفي بعضها رخص في المسح، وفي غيرها جعل المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن. طبعا وجه احتياج أهل المذهب هذا المذهب يعني بهذه الأحاديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام، كلمة رخص في أن يمسح المسافر 3 أيام، هذا صريح في أن 3 أيام كلها ظرف للمسح، أن هذه الأيام هذه الفترة الزمنية هي ظرف للمسح، واضح؟ ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة بالإيه؟ من المسح، وهذا هو أظهر الأقوال دليلا كما ذهب إليه بعض المحققين منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، إضافة إلى من حكينا عنه من الأئمة. كذلك الألباني هنا يقول: ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح. لماذا؟ أن 3 أيام بلايين أن يمسحوا فيها، فمعناها أن العبرة هنا بإيه؟ بابتداء استعمال رخصة المسح وليس باستعمال رخصة الحدث. وهو كالنص أيضا على رد القول الأول، على رد القول الأول يعني أنه لأن العبرة ببداية أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، لأن مقتضاه كما نص عليه في الفروع أن من صلى الفجر، مقتضى الرأي الأول هو مذهب الجمهور أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومدح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها. كما ذكرنا هذا الكلام أنفا، يعني لو أن رجل صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني، أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة في المرة الأولى لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها، فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة؟ يعني احنا المثال الذي ذكرناه، رجل توضأ عند صلاة الفجر الساعة 4 صباحا ثم أحدث بعد طلوع الشمس في 7 صباحا ثم توضأ أحدث يعني نعم مثلا نعم يعني من صلى، هنا يقول من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر، فهذا يمسح فقط لصلاة الفجر وليس له مسح بعدها. لماذا؟ لأن المدة انقضت في حقه، فمثل هذا لا يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة، هو مسح مرة واحدة فقط في ثاني فجر، واضح؟ في حين الحديث يبيح له أن يمسح يوما وليلة، فكأن كأن هذا النص أو هذا الحديث بجانب أنه يفيد أن العبرة هي بمدة ابتداء المدة بالمسح أيضا يتضمن رد القول الأول وهو أن المدة إنما تبدأ بإيه؟ بالحدث بعد اللبس، هو يفيد من الجهتين. يقول الشيخ ناصر: أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث، إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث، بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا، فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو 3 إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجد المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة. وطبعا هذا الفرع ذكرناه آلفا أيضا في أول الكلام، فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة. فمثل هذا مرت المدة من بعد الحدث سواء يوم وليلة أو 3 أيام، فإذا انقضت ولم يمسح، إذا انقضت المدة ولم يمسح ليس له أن يعني إيه أن يستعمل هذه الرخصة لابتسام قضاء المدة، بل لابد أن يلبسها من جديد على طهارة. يقول: فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة بناء على هذا الرأي المخالف للسنة. يقول: ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه، وهو الحريص على ألا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلا لقوة الدليل، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به: وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر. إن هذا هو المذهب المختار والراجح من حيث الدليل، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس، ابتداء المدة من لبس الإيه؟ الخف. واحتج القائلون من حين المسح بقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام. فضل إلى كلمة يمسح المسافر ثلاثة أيام يفهم منها أنها إيه؟ أن اعتبار المدة هو من بداية المسح وليس من بداية الحدث بعد اللبس. يقول وهي أحاديث صحاح كما سبق، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، فعلق الحكم بالمسح. يقول واحتج أصحابنا أي الشافعية برواية رواها الحافظ القاسم ابن زكريا المطردي في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس. روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر رضي الله عنهم يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. يقول الشيخ ناصر حفظه الله وإسناده صريح على شرط الشيخين، وهو صريح بأن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليل، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا. وعلى سبيل المثال ذكر رواية ابن أبي شيبة عن عمرو بن الحارث قال خرجت مع عبد الله إلى المدائن، حينما يقال عبد الله وتطلق يرد عبد الله ابن سعود رضي الله عنه، خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا، فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا. فهذا بالنسبة فإذا القول الراجح هنا بخلاف المذهب، وهو قوله فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس. الصحيح أن يقال من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. ففي المثال الذي ضربناه متى يمسح المقيم، يعني هذا الرجل الذي توضأ عند طلوع الفجر الساعة 4 صباحا ولبس الخف، ثم أحدث بعد طلوع الشمس الساعة 7 صباحا، ثم توضأ ومسح بعد الزوال الساعة 1 ظهرا، فهذا على القول الراجح يمسح إلى 1 ظهرا من ثاني يوم، أو إذا كان مسافرا 1 ظهرا من اليوم الرابع من هذا اليوم. يقول فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه. هنا الخلاف يعني ماذا ما يعني أي الحكمين يغلب إذا حصل تغير، حكم الحضر أم حكم السفر؟ يقول لو مسح في السفر ثم أقام، ولابد أن نقول أقام إقامة تمنع القصر، لو مسح وهو مسافر ثم أقام إقامة تمنع القصر، تمنع القصر في الصلاة يعني، فإذا صار مقيما لم يجز له أن يمسح مسح المسافر، لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر في أثنائها يعني أقام في أثنائها إقامة تمنع القصر غلب حكم الحضر كالصلاة، غلب حكم الحضر كالصلاة. فعلى هذا لو مسح أكثر من يوم وليلة، مسح أكثر من يوم وليلة باعتباره هو مسافر، ثم دخل في الصلاة يعني واحد مسافر وناوي نية السفر ودخل في الصلاة مسح مثلا يوم ونصف، مثلا يوم وليلة ونصف يوم، واضح يعني إيه دخل في رخصة إيه المسح بسبب أنه نيته أنه مسافر، لكن إذا مسح أكثر من يوم وليلة ثم ثم دخل في الصلاة، وهو داخل الصلاة نوى الإقامة والحضر في أثنائها، ما حكم صلاته؟ تبطل صلاته. نعم بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه قد بطل المسح بنية الإقامة، فبطلت طهارته فبطلت صلاته لبطلانها. ولو تلبس، مثال آخر، وأنه تلبس بالصلاة في سفينة هو مسافر، وأيضا يمسح باعتبار مدة المسافر أكثر من يوم وليلة، ثم كان راكبا سفينة يعني أو حتى سيارة مثلا أو غير ذلك من المواصلات يعني، فتلبس بالصلاة في سفينة فدخلت في أثنائها، استقرت السفينة في المكان الذي سوف يستوطنه أو الذي يقيم هو فيه، أيضا تبطل صلاته بذلك. فهذا معنى قوله لو مسح في السفر ثم أقام، لو مسح في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم اللي هي يوم وليلة. يقول أو في الحضر ثم سافر، مسح في الحضر ثم سافر، هذا يتم على مسح مقيم ثم يخلع بعد ذلك. أما إذا شك في ابتداء المسح، إذا شك في ابتداء المسح هل كان ابتداء المسح في السفر أو في الحضر، بنى على مسح حاضر، بنى على أنه إيه؟ على مسح حاضر مقيم، يعني يتم يوما وليلة فقط، لأن هذا هو المتيقن، لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحة المسح. فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر جاز البناء على مسح المسافر. فهذا معنى قوله هنا فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح فلم يزل على مسح المقيم، لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه. ثم يتعرض هنا لكيفية المسح فيقول ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يثن. قوله ويجب مسح أكثر أعلى الخف، يقول فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة ابن شعبة رواه الخلال. بالنسبة لكيفية المسح الواجب مسح أكثر ظاهر الخف والجرموق والجورب. جرموق شيء يلبس فوق الخفين، وسنتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. فالواجب مسح أكثر ظاهره جعلا للأكثر كالكل على الصحيح من المذهب، ولا يتن استيعابه. يعني قال الوزير أجمعوا على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر الخف، أجمعوا على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر الخف. من هو الوزير؟ ابن حبيرة. هذه المصطلح يعني عند الحنابلة بقول الوزير فهو ابن حبيرة، وهو الحقيقة من نوادر الشخصيات في تاريخ الإسلام كله، من الشخصيات الفذة النادرة التي يجدر أن نهتم بدراسة تاريخها وترجمتها، من أفاضل الرجال وأذكيائهم، وله سيرة عطرة جدا. نرجو أن يتيسر مرة من المرات نتكلم عن ترجمة الوزير ابن حبيرة رحمه الله. قال الشافعية أولا نتكلم عن صفة المسح المسنون. قال بعض العلماء أن يمسح بأصابع يده من أصابع رجليه إلى ساقه، يعني لو أصابع رجلين هنا ويده مبتلة فيبدأ المسح من أصابع رجلين هكذا إلى الساق، أن يمسح بأصابع يده، يعني مش بباطن يده، بأصابع يده من بداية أصابع رجلين إلى الساق، ثم يمسح رجله اليمنى بيده، أو يعني يمسح بتفصيل هذا المسح أنه يمسح بأصابع يده اليمنى من أصابع رجله اليمنى إلى ساقه اليمنى، ثم يفعل يعني ذلك برجله اليسرى أيضا بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، تكون أصابع مفرجة وليست مضمومة، هذه هي السنة. وذلك لحديث المغيرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الترمذي. وقال البخاري رحمه الله هو أصح من حديث رجاء ابن حيوان، ولفظه مسح أعلى الخف وأسفله، وقال هو وأبو زرعة ليس بصحيح. يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ليس بصحيح، وإنما لا صح. وقال البخاري هو أصح منه، هو حديث المغيرة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. ولفظ البيهقي مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة. وحكى ابن المنذر وغيره أنه يجزئ الاقتصار على مسح ظاهر الخف بلا خلاف، يعني لا خلاف بين العلماء على أن مسح ظاهر الخف يجزئ بلا خلاف بين العلماء. ومن الأثار الصحيحة المشهورة في هذا الموضع حديث أو خبر علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا رواه الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده صحيح. حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. كيف مسح أجزاءه؟ هذا المسح بأي طريقة؟ ببطن الكف، ظاهر، يعني أي شيء، حتى لو قالوا لو جاب خشبة وقالوا لو مسح بها يكذب، واضح؟ يقول: وكيف مسح أجزاءه؟ فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزاءه، لو مسح بالعكس من الساق إلى الأصابع يجزئ. ولم يرد في كيفية المسح ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي رضي الله عنه في بيان محل المسح. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فحيث فعل المكلف ما يسمى مسحا لغة أجزأه. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلت فهو جائز. وقال إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله: قصد استيعاب الخف ليس بسنة. قصد استيعاب الخف يعني بكل جوانبه من أعلى وأسفله ليس بسنة، وإنما السنة هي ما ذكرنا. لكن قال الشافعية: يستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله، فيغمس يديه في الماء ثم يضع الميكروفون في إيدي، مش عارف نخليه هو كأنه هو الخف. اليسرى تحت عقد الخف، يعني أن هذه القدم هذا هو العقد وهذه الأصابع الرجلين، فيضع يضع كفه اليسرى بعد ما تتسلى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أصابعه، يعني هيثبت اليسرى عند العقب ويتسلى ويثبت اليمنى عند الأصابع، ويمسح في وقت واحد في اتجاهين متضادين، اليمنى تتجه إلى الساق واليسرى تتجه إلى الأصابع. هذا بقول رجل أخرى. استدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله. هذا رواه كما أبو داود والترمذي وابن ماجة، وضعفه أهل الحديث البخاري وأبو زرعة الرازي والترمذي وآخرون، وكذلك الشافعي في كتابه القديم. وإنما اعتمد الشافعي في هذا، يعني الإمام الشافعي لا يعتمد على حديث المغيرة بن شعبة ليس حجته في مسح استحباب مسح باطن الخف وظاهره هذا الحديث. لماذا؟ لأن علماء الحديث ضعفوه، وإنما اعتمد في هذا على الأثر عن ابن عمر الذي رواه يعني البيهقي وغيره. واحتج مالك لمسح هذا الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. خلاصة الكلام ان سبب الخلاف بالعلماء في جواز مسح باطن الخف هو تعارض اثرين ورد في هذه المساله. أثر المغيرة وأثر علي رضي الله عنه. أما أثر المغيرة فهو قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أخذ به المالكية والشافعية وأثر علي رضي الله عنه. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. فأثر علي أخذ به الحنفية والحنابلة، ورجحوا حديث علي سندا، وأيضا قالوا إن المسح على الخف شرع مخالفا للقياس، شرع مخالفا للقياس. لو كانت مسألة بالقياس لكان بالعقل، يعني لو كان الدين بالرأي لكان أولى أن يمسح إيه؟ الباطن ولا يمسح الظاهر. فيفهم من هذا مع نصه أن المسح إنما يكون على الظاهر، فهذا التشريع أصلا أتى مخالفا للقياس، فيقتصر فيه على النحو الذي ورد به الشرع وهو المسح على الظاهرين. نعم. أما المالكية والشافعية فاعتمدوا على أثر المغيرة وجمعوا بين الحديثين، حملوا حديث المغيرة يعني في المسح على الباطن والظاهر على الاستحباب، وحملوا حديث علي على الوجوب، يعني قالوا إن الواجب أن نمسح على ظاهر الخف، هذا أقل ما يجزي، أما المستحب فأن يمسح الظاهر والباطن. لكن الراجح هو مذهب الحنفية والحنابلة في هذه المسألة خلافا للشافعية والمالكية، وهو أنهم استدلوا بحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي إلى آخره فهو أصح سندا، كما أن المسح على الخف شرع مخالفا للقياس فيقتصر فيه على النحو الذي ورد به الشرع، وهذا هو الراجح. وإن قال وإن كان الإمام ابن رشد رحمه الله قال في هذه المسألة والأسد في هذه المسألة هو مالك، والأسد ما أظن أنه يعني أنها تنطق الأسد في هذه المسألة هو مالك، لكن لعله يقصد الأسد الأكثر سدادا الإمام مالك. هذه صفة المدح المسنون، أن يمسح بأصابع يده من أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. يكره غسل الخف، لماذا؟ أن الإنسان إذا عدل عن المسح إلى الغسل فهو قد عدل عن السنة المأمور بها، ولأن هذا بلا يعني استمرار الوقت يفسد الخف، فقال النووي يكره غسل الخف بلا خلاف، ويكره تكرار مسحه، يكره تكرار مسحه، يعني السنة ورد بالمسح مرة واحدة يكون المسح مرة واحدة، فإذا مسحه ثلاثا مثلا فهذا مكروه، هذا خلاف السنة فهو مكروه. فلم يثبت شيء في الزيادة على المسحة الواحدة، فلا يصار إليه، ولأنه في معنى غسله ولا يسن إجماعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسح لا يسن فيه التكرار، وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ. ثم قال هنا ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، ولا يجزئ مسح أسفله، يعني لو واحد مسح أسفل الخف فقط دون أعلاه فهل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه كذلك إذا مسح العقب، ولا يسن ذلك، ولا يسن ذلك، خلافا لمين؟ للشافعية والمالكية، لأنهم قالوا يسن مسح باطن ذلك، خلافا لمين؟ للشافعية والمالكية، لأنهم قالوا يسن مسح باطن أو أسفل الخف. يقول ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أما قوله وعقبه، وعقبه هذا هو الأصل أن تقول عقبه فتح العين وكسر القاف، ويجوز أن تقول عقبه أو عقبه، يجوز أن تقول عقبه أو عقبه، بفتح العين وكسرها مع تسكين القاف، وإن كان الأصل هو العقب بالفتح ثم الكسر. فلا يجوز مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح ظاهره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يصح عنه مسح أسفلهما، وإنما جاء في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. قوله ولا يجوز مسح أسفله يعني أنه لو اقتصر على مسح الأسفل لا يجزئ بلا خلاف، هذا حكاه ابن المنذر وغيره. فالقول بجوازه خارق للإجماع فكان باطلا. حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على أنه إذا اقتصر على مسح أسفل الخف لا يجزئه، واضح؟ فمن قال إنه يجوز مسح باطن الخف والاقتصار على ذلك وأن ذلك يجزئه يكون خارقا للإجماع، فيكون هذا القول باطلا. وقال الموفق وغيره: إن مدح أسفله وعقبه لم يجزئه في قول أكثر العلماء، وأنه لم يقل بالإجزاء إلا أشهد وبعض الشافعية وهو أبو إسحاق المروزي، ولا حجة لهم في ذلك لقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني معناه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الأسفل أولى لكون الأسفل يلاقي القاذورات، لكن الرأي متروك بالنص، يقدم النص على الرأي والقياس. وقد ثبت صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى ولم يثبت الاقتصار على الأسفل، والمعتمد في الرخص الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه. ثم شرع في بيان نواقض المسح أو مبطلات المسح على الخفين، فقال: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. ذكر هنا ثلاثة مبطلات للمسح على الخفين. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل يقول بطل الوضوء، لحديث صفوان بن عسالم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. طبعا ابتداء يعني لا من شك أن نواقض المسح هي نواقض الوضوء، هذا شيء بديهي يعني نقرره وإن كان واضحا. فمن يعني نواقض المسح هي نواقض الوضوء، فينتقد المسح على الخف بكل ناقض للوضوء. لماذا؟ لأن المسح بعض الوضوء، لأن المسح بعض الوضوء، ولأنه بدل فينقضه ناقض الأصل، وحينئذ يتوضأ ويمسح إذا كانت مدة المسح باقية، فإن انتهت المدة يعاد الوضوء ويغسل الرجلين. فمن هذه المبطلات وهو أول ما ذكر هنا: ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء. وما يوجب الغسل مثلا الجنابة مثلا، فإذا أجنب لابس الخف أو حدث منه موجب غسل كحيض مثلا في أثناء المدة بطل المسح ووجب غسل الرجلين. فإن أراد المسح على الخف بعد الغسل جدد لبس الخفين، لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة. النص في الجنابة، لكن يقاس بالجنابة غيرها مما هو في معناها. إيه هو المعنى؟ لا، ما هو المعنى؟ القدر المشترك. أيوة، وجوب الغسل. يعني إذا كان الجنابة توجب الغسل فيدخل في نفس هذا الحكم بالقياس كل ما يوجب الغسل غير الجنابة، يعني ما هو في معناها كالحيض والنفاس والولادة. فهذا معنى قوله هنا: ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب. بعض الناس تشتكي من يعني ما يعجبها التكرار. أنا أتعمد التكرار سواء في رواية الأحاديث أو في توضيح المسائل لأن في هذا فائدة. يعني الرسول عليه السلام كان يكرر الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه. فمنا لثبت الحفظ الأدلة نصح نطق الحديث. أما الناقد الثاني هنا قال أو ظهر بعض محل الفرض. هذا مبطل ثاني ذكر هنا من نواقض المسح أو مبطلات المسح. يقول أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. يقول هنا أو ظهر بعض محل الفرض يعني بتخرق حصل خرق في الخف مثلا تخرق أو غيره انحلت العرى إن كان الخف يلبس مثلا بمثلا عروة وأزرار فانحلت العرى أو إن كانت سستة مثلا انفرجت وظهر منها بعض محل الفرد ونحو ذلك فينتقد الوضوء بذلك عند فينتقد الوضوء بذلك عند الحنفية ينتقد بظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل أو بقدر ثلث القدم عند المالكية. فعند هؤلاء هذا إيه ناخذ. لكن الشيخ ناصر هنا في تمام النصح بأحكام المسح وضح هذه المسألة. هو الكلام على الفرع الذي ألحقه هنا بالشرح. يعني يقول أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء مع خلاف الخلاف الذي أوردناه ما هو المقدار الذي إذا ظهر ينقض يعني يبطل المدح. فقالوا ظهر بعض محل الفرض بتخرق أو بغيره كان حلال العرى ونحو ذلك. الحنفية قالوا بقدر ظهور قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجلين. المالكية قالوا بقدر ثلث القدم عند المالكية. يقول ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. يعني نزع أحد الخفين أو كليهما ينقض الوضوء ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف ينتقد بذلك لمفارقة محل المسح مكانه وللأكثر حكم الكل. فلو أنه نزع الخف واضح الخفين معا أو واحدة منهما يبطل المسح بذلك وينتقد الوضوء. لكن هنا يقول الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله اختلف العلماء أيضا في من خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على أقوال ثلاثة. يعني هل مجرد نزع الخف من الرجلين واحد أو الاثنين هل ينقض الوضوء؟ قال الأقوال الأول أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. هم بيقولوا بالضبط زي إيه لو واحد توضأ ومسح شعر رأسه في الوضوء ثم حلق رأسه هل ينتقد وضوءه بذلك؟ قالوا لا ينتقد وضوءه هو باق على وضوءه باعتبار أن المسح يعني أمر معنوي ورفع أقصد الحدث شيء معنوي ورفع الحدث يتم بالوضوء واضح. فقال لو انه بعد ما توضى مثلا يعني بعد ما مسح على شعر رأسه ازال شعر رأسه لا يؤثر هذا في وضوءه هو باق على وضوءه. فالمذهب الاول ان وضوءه صحيح ولا شيء عليه. الثاني ان عليه غسل رجليه فقط. الثالث ان عليه اعادة الوضوء. وبكل من هذه الاقوال قد قال طائفة من السلف وقد اخرج الاثار عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي. يقول الشيخ نصر الدين حفظه الله ولا شك أن القول الأول هو الأرجح وهو أن إيه؟ أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله. لأن هذا القول هو أقربه إلى التيسير. كان عليه السلام لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وقال بعثت بالحنيفية السمحة إن هذا الدين وإن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه إلى آخر الأحاديث التي تثبت أن التيسير أصل في هذه الشريعة المطهرة. فالمسح فإذا أخذنا بالقول الأول يكون هذا مناسبا لحكمة الشرع من مثل هذه الرخصة هو التيسير على الناس والترخيص لهم. والقول بغيره ينافي ذلك. القول بغيره سواء قلنا بنقض الوضوء أو قلنا بوجوب أن يغسل رجليه إذا خلع الخف أو الخفين. ويترجح القول الأول على القولين الآخرين بمرجح آخر، بل مرجحين. الأول أنه موافق لعمل الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا لما بيكون في المسألة قول عن واحد من الخلفاء الراشدين، هذا يعطي الاختيار الخليفة الراشد، أو يعطي هذا المذهب قوة. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين بالذات نص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصاية باتباعهم، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر الحديث. فعمل فهذا المذهب موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ثبت بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما وصلى. أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلع النعلين وصلى بدون نعلين، يعني ولم يغسل رجليه ولم يتوضأ، أو فضلا عن أن يتوضأ وضوءا كاملا. يقول الألباني: ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لأنه المناسب لكون المدح رخصة وتيسيرا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم. ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر، بل بمرجحين. الأول أنه موافق لعمل الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. والآخر موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بل هل الوضوء، يعني فضلا عن الوضوء. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في اختياراته إشارة الاختيارات العلمية، الاختيارات العلمية. يقول شيخ الإسلام: ولا ينتقد وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا رتل قدميه، يعني إذا كان مسح على الأمامة وخلعها ما في شيء، فيجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، يعني إذا خلع ونزع الخف. وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. يقول البني: وهو مذهب ابن حزم أيضا، فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس، في المحلى الجزء الثاني صفحة 105 إلى 109. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه، قال: يغسل قدميه، ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه، ورجعوه ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه. ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: المسح الخفين ثلاثة أيام وليالي المسافر ويوما وليلة المقيم ما لم يخلع. وقال: تفرد به عمر بن رضيح وليس بالقوي. قلت: هذه الزيادة ما لم يخلع منكرة لتفرد هذا الضعيف بها وعدم وجود الشاهد لها. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. خلافا أيضا لما اعتمد هنا في الكتاب، قال: أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء. ثم قال: ونزع أحد الكفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. ثم قال: أو انقضت المدة بطل الوضوء. فهذا هو الناقد الثالث الذي ذكره في منار السبيل. أو انقضت المدة بطل الوضوء، ما الدليل؟ قال: لمفهوم أحاديث التوقيت، لمفهوم أحاديث التوقيت. قوله هنا: أو انقضت المدة، وهي اليوم والليلة للمقيم أو الثلاثة أيام بلياليها للمسافر. لأن أحاديث المدح عن علي وخزيمة وصفوان حددت للمدح هذه المدة. يعني الجمهور العلماء أو العلماء يختلفون في هذه الحالة، يعني في حالة انقضاء المدة أو في حالة نزع الخف أو في حالة ظهور بعض محل الفرد أو أكثره. عند الشافعية يجب عليه في هذه الحالة غسل الرجلين فقط دون تجديد الوضوء كله إذا ظل متوضئا، لأن أثر الحدث اقتصر على الخف أو لبطلان طهر القدمين فقط، وبما أن الأصل غسلهما والمسح بدل، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل كالتيمم بعد وجود الماء. وهناك رواية عن أحمد يجزئه غسل قدميه كما لو خلعهما، يعني إذا انقضت المدة. القول الآخر أنه ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة، يعني هو لابد أن يجدد الوضوء ويستأنف الطهارة، لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة، أي أن الحدث لا يتباعد ولا يتجزأ، فإذا خلع أو مضت المدة عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الخف عنه فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء ولو قرب الزمن. هذا القولين الثاني والثالث اللذين أشار إليهم الشيخ ناصر، وهذا كله سواء، يعني النقد بأي واحد من هذه الثلاثة. قال شيخ الإسلام ولا ينتقد، يعني أقصد بالثلاثة انقضاء المدة أو نزع الخف أو ظهور القدم أو بعضها. يقول شيخ الإسلام ولا ينتقد وضوء الماسح على الخف بانقضاء المدة على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وهذا أيضا بينه الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا في رسالته تمام النصح بأحكام المسح، فقال للعلماء في هذه المسألة وهي انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ طبعا هذا يحمل على إيه؟ يعني متى يكون لهذه المسألة واقعيا انقضاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ يعني إيه إذا لم يوجد ناقض غيره، يعني إذا مثلا لم يحدث، واضح؟ نعم. فالسؤال هنا يعني لو انتهت مدة المسح ولم ينقض الوضوء بناقض آخر، واضح؟ يقول انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان في المذهب الشافعي: الأول يجب استئناف الوضوء، الثاني يكفيه غسل القدمين، الثالث لا شيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله: قلت وهذا القول الثالث أقواها، يعني أنه لا شيء عليه وطهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. يقول وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا، فقال رحمه الله: وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى، وحكاه أصحابنا عن داود. يقول الألباني: وحكاه الشعراني في الميزان عن الإمام مالك، وحكى النووي عنه غيره فليحقق، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة تابعا لابن حزم، وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى. ثم قال، يعني ثم قال شيخ الإسلام: وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، وهو أن انقضاء المدة لا ينقض الوضوء. يقول وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه. وقول رسول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر. والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأتي نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث، فيخلع كفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المدح توقيتا آخر وهكذا أبدا، وبالله تعالى التوفيق. بقي الكلام على المدح عما سوى الخفين من الحوائج، يعني الأصل في هذه المسألة والمدح على الخفين، ثم يأتي أبواب تلحق بالمدح على الخفين كما أشرنا من قبل وأضفنا إلى العنوان باب المدح على الخفين وغيرهما من الحوائج من الحدث الأصغر، ويدخل في ذلك المدح على النعلين والمدح على الجرموقين والمدح على العمائم والمدح على الخمار بالنسبة للمرأة والمدح على الجميرة والمدح طبعا على الجوربين من باب أولى، وإن شاء الله نذكر ذلك يعني بإذن الله يوم الخميس القادم بالتفصيل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.